إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن المسلمين اليوم في اليوم السابع عشر من هذا الشهر العظيم المبارك وقد مضى أكثره ولم يبق منه إلا القليل وعما قريب سيستقبل المسلمون العشر الأواخر من رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورغم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ورغم أنه حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر ورغم أنه أول من يدخل إلى الجنة يوم القيامة ولا فخر إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان له حال في العام كله وله حال آخر في العشر الأواخر من رمضان إن عبادة الله رب العالمين سبب عظيم من أسباب النصر والتمكين والقرآن هو الذي يشهد بذلك ويقضي بهذا قال الله رب العالمين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا تمكين وأمان وأمن كل هذا بماذا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إن هذا الأمر ينبغي أن يتقرر في نفوس المسلمين أنهم كلما ازدادوا قربا من الله عز وجل وعبدوا الله تبارك وتعالى بالإسلام الصحيح الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يشوه ولم يؤول ولم يبدل كلما كان النصر لهم أقرب وكلما كان الأمان لهم أقرب قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن مصر اليوم عن بكرة أبيها رجالا ونساء كبارا وصغارا شبابا وشيبا بل مسلمون وكفار يبحثون عن الأمن والأمان، لأن الأمن إن غاب عن الحياة فلا يستطيع المرء أن يعبد ربه ولا أن يذهب إلى عمله، تتكدر كل وجوه الحياة ويعاني الناس عناء لا تصفه الأقلام، عناء أكبر وأعظم من بيان ذوي البيان ومن بلاغة ذوي البلاغة. فالأمن والأمان هو أعظم نعم الله رب العالمين على عباده، لذلك الإيمان مشتق من الأمن والأمان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالأمان من أعظم نعم الله رب العالمين علينا، وهذا الأمان يتحصل بتوحيد الله وعبادته. أنا أقول ذلك حتى إذا أمرنا الناس أن يتوجهوا بقلوبهم قبل جوارحهم، يتوجهوا بقلوبهم قبل وجوههم إلى الله رب العالمين ويجتهدوا في عبادته وفي مسألته وفي دعائه، لا يظن الناس أن ذلك لا يعود بالخير، بل إن أعظم أسباب الخير لتأتي من هذا الباب، لأن الأمن يتنزل من السماء بحمد الله وفضله ومنته. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبلت العشر الأواخر اجتهد في عبادة ربه، وزاد في عبادته، وزاد في طاعاته، وزاد في أعماله، زاد في الصدقة، وزاد في تلاوة القرآن، وزاد في الصلاة بالليل، وصام النهار، وتغير حاله صلى الله عليه وسلم تغيرا كبيرا. هذه العبادة وهذا الإقبال على الله لهو من أعظم أسباب النصر. ألا تذكر، ألا تستحضر من ذاكرتك أن المسلمين نصروا في بدر وفي فتح مكة في رمضان لأنه زمن العبادة والتقرب إلى الله؟ ألا تستحضر من ذاكرتك أن معارك المسلمين الفاصلة الحاسمة كان كثيرا منها في رمضان؟ لأن عبادة الله رب العالمين من أعظم أسباب النصر والأمان في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل العشر الأواخر تغير حاله مع نفسه ومع ربه ومع أهله والناس. يقص علينا هذا أخبر الناس به صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أمنا عائشة رضوان الله عليها. ففي الصحيحين في البخاري ومسلم قالت عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وشد المئذر وأيقظ أهله. وفي رواية قالت: أحيا الليل وجد وشد المئذر وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. تغير حاله مع ربه تبارك وتعالى، لما؟ لأنه كان يحيي الليل إلا قليلا، أو ربما أحيا الليل كله، لم يذق فيه غمضا كما قالت عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين الأول من شهر رمضان بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر الأواخر لم يذق غمضا صلى الله عليه وسلم. إذا أقبلت العشر الأواخر لم تنم عيناه صلى الله عليه وسلم صلاة ودعاء وابتهالا وتقربا إلى الله رب العالمين. تصف عائشة شيئا من ذلك فتقول: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسسته في فراشه فلم أجده، وكانت بيوتهم مظلمة شديدة الظلام، تحسست رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بفراشه خاون ولا يوجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أين ذهب؟ الامرأة من نسائه أين ذهب؟ أيطلب شيئا من أمر الدنيا؟ أين ذهب؟ أيجالس واحدا من أصحابه؟ أين ذهب؟ أيتكلم في أمر من أمور الحياة؟ لا زالت عائشة تتحسس النبي المفقود الذي لا تدري أين وجه وجهه وأين يمم وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا بها تقع أصابعها على أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في صلاته بالليل وهو يدعو ربه وهو يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويبكي، يدعو ويبكي وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. سبحان الله، ما السخط الذي يخشاه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له ربه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما السخط الذي يخشاه محمد وهو القائل في صحيح مسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، لا يبلغها إلا عبد واحد من بين الإنس والجن والملائكة، لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو وهو هو صلى الله عليه وسلم وصاحب الوسيلة الذي يأتي يوم القيامة فيجود الصراط والقنطرة ويعبر صلى الله عليه وسلم حتى يقف على أبواب الجنة فيمسك بحلقها ثم يدق أبوابها فيقول رضوان خازنها: من؟ من يدق أبواب الجنة ومن أتاها هنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه المعروف عنه: أنا محمد بن عبد الله. فيقول له رضوان خازن الجنة: بك أمرت أن أفتح يا رسول الله، لا أفتح لأحد قبلك. أول من يطأ الجنة، أول من ينظر إلى الله إذا ضج الناس في أرض المحشر، وقالت الأنبياء: نفسي نفسي، وقالت الملائكة: اللهم سلم سلم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا عندها، والقلوب تكاد تطير من بين الأضلع من داخل الصدور من خشية الجبار جل جلاله، والنار أقدمت والجنة أزلفت والموازين نصبت، والناس لا يعلمون إلى أين السبيل، إلى جنة أم نار. والوضع على هذا، والأنبياء صمتا لا يتكلمون حتى يقول عيسى ابن مريم: اللهم إني لا أسألك مريم أمي التي ولدتني، ولكني أسألك اليوم نفسي نفسي. خشعت الأصوات وخاف الناس وسكنت القلوب ولا تسمع لنبضها إلا انزعاجا واضطرابا من خشية الجبار. والأمر على هذا الحال، فإذا برجل يتقدم كالسهم المنطلق نحو عرش الرحمن يدعو وينادي، والكل صامت: جبريل صامت، وميكائيل صامت، وإسرافيل صامت، وإبراهيم صامت، وعيسى صامت، وموسى صامت، ولا يتقدم إلا هذا السهم المنطلق والسيد الهمام محمد صلى الله عليه وسلم، ليسجد تحت عرش ربه يدعو ويسأل ويناجي ويطلب، والناس سكوت ينتظرون الجواب على دعاء هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا بربه يناديه والخلق كلهم يسمعون: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ويسجد لربه، وتسمعه عائشة وهو يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فإن كان هذا الرسول يخشى من سخط الله رب العالمين، فماذا نصنع نحن وماذا نقول؟ يقول باكيا سائلا ربه جل جلاله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إن الأمة ينبغي أن تسلك هذا السبيل، أن تكثر من دعاء الله رب العالمين في صلاة القيام ومن سؤاله. وإن عجبي لا ينقضي من صلاة الناس في القيام وهم ينقرون الركوع والسجود في مثل هذه المحنة التي ضربت بأطنابها في أرض مصر كلها، في مثل هذه الفتنة التي كشرت بأنيابها في وجوه بني مصر جميعا، ينبغي أن نكثر من دعاء الله أن يسلم مصر وشعبها وجيشها وأبناءها جميعا في مثل هذه المحنة. ينبغي أن نكثر من سؤال الله رب العالمين ومن دعاء الله رب العالمين ومن مسألة الله رب العالمين في مثل هذه المحنة. يأتينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. في مثل هذه المحنة ينبغي أن يطيل أئمة الصلاة سجود التراويح حتى يدعو المسلمون ربهم جل جلاله أن يفرج الفتنة. فمصر يتربص بها من الداخل ويتربص بها من الخارج. مصر يراد بها أن تكون عراقا أو تكون سوريا، شاء هذا من شاء، علم هذا من علم، وجهل من جهل. إن العراق اليوم ينادي أكرادها بدولة، وينادي السنة بدولة، وينادي الشيعة بدولة. بلاد الرافدين تقسم إلى أجزاء ثلاث، ثم يأتي بيان بني الأصفر بعدما دمروها وخربوها وقتلوا أطفالها بالقنابل المحرمة رعاة السلام. يأتي بيانهم اليوم: إن نخشى أن يقع في العراق حرب أهلية. ثم ماذا يا بني الأصفر؟ ثم تنزلون تحمونها من حرب أهلية، ثم ماذا؟ ترعون السلام، ثم ماذا؟ تقسموها وتأكلوا خيراتها، ثم ماذا؟ تصير بلاد الإسلام نهبة لكم ذليلة تحت أمركم. ثم يخطط لمصر نفس ما خطط للعراق، تقام بها حرب أهلية، ثم يخشى بنو الأصفر أن تقام بها حرب أهلية، ثم ماذا؟ ينزلون ليحفظوا أمن مصر وسلامها، ينزلون ليرعوا السلام والديمقراطية بمصر، ثم ماذا؟ يفعلوا بها ما أرادوا وما شاءوا. والجريرة جريرتنا والذنب ذنبنا. نحن كنا من عهد قريب كنا سادات هذه الدنيا، كانت الخلافة الإسلامية في تركيا خلافة بني عثمان، كانت الدنيا كلها تعرف لها حقها وتعرف لها قدرها ويهابها العالم أجمع. ويكفيك أن تعلم أن اليهود لم تطأ أقدامهم بيت المقدس إلا بعدما زالت الخلافة العثمانية. بما زالت؟ بالثورات والمظاهرات والاعتصامات التي قادها كمال أتاتورك، واستطاعوا بها أن يسقطوا الخلافة. ثم جاء اليهود فجلسوا في فلسطين، ومن يومها وهم يخططوا لحلم يحلمون به، ولكن الله عز وجل من وراء كيدهم محيط. عباد الله، إننا ينبغي أن نعلم أن الدعاء سلاح ماض لا يخيب ولا يخذل، لأن له رب، له ربا سميع، لأن له ربا مجيب. فينبغي للأمة أن تجتهد من دعاء ربها أن يسلم مصر وأن يحميها وأن يقيها شر ما يدبر لها، وأن يقيها شر ما يخطط لها داخلا وخارجا. ينبغي أن نجتهد في هذا الأمر في تلك الأيام الفاضلات. ادعو كما دعا رسول الله في سجوده وفي صلاته، ابكوا كما بكى رسول الله إن لم تنزل الدموع. والأخطار على ما هي عليه، فمتى تنزل؟ تذللوا لربكم وافزعوا إليه تبارك وتعالى. وليكن لكم في رسول الله يوم بدر الأسوة العظيمة والقدوة الجسيمة في يوم 17 من رمضان هذا، جاءت جحافل الكفر لأجل أن تقضي على الإسلام ورسول الإسلام، كما قال أبو سفيان بعد أحد: أفيكم رسول الله؟ فسكت الصحابة. أفيكم أبو بكر؟ فسكت الصحابة. أفيكم عمر؟ فسكت الصحابة. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. وبهذا ينتهي الإسلام وينتهي أمره، كما قال أبو جهل لما قالوا له في يوم بدر: ارجع فقد مرت القافلة بسلام. فقال: لا أرجع حتى تعزف علينا القينات ونجلس هاهنا. ولا تزال العرب تهابنا. ظن المسكين أنه سينصر على رسول الله وصحبه. فلما تلاقى الجمعان وتصاف الفريقان، لم يحمل رسول الله سيفا ولا سلاحا، بل دخل إلى عريشة وضعت له صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه إلى السماء التي تسمع دعاء المجيب. رفع يديه إلى الله القوي المتين الذي لا يعجزه شيء، ثم قال: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم أبدا. اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. ولا يزال يدعو ويبتهل حتى دخل أبو بكر وأشفق عليه من شدة دعائه ومناجاته وسؤاله، واحتضنه من خلف وقال: هون عليك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك، افزعوا إلى الله. كما فزع رسول الله أن يسلم مصر وأن يحميها وأن يقيها شر الفتن، تأسوا بنبيكم واكتفوا آثاره وعودوا إلى الله والجأوا له في الساعات العصيبة والمحن الجسيمة. إن مصر اليوم يخيل لي أنها تخوض حربا باردة من غير ما سلاح، أخطر من حربها مع اليهود في 73. إنه يخيل إلي أنها في عنق زجاجة، فإما أن تنفرد وإلا فاللهم سلم يا رب. عباد الله، إن من واجبكم أن تتوجهوا إلى ربكم أن ينصر الحق والعدل، أن ينصر الحق والعدل، أن يقرر فينا الأمن والسلام، أن يحمي جيشنا وأن يوفقه للخير وأن يلهمه رشده وصوابه، وأن يجعل العدل شعاره والحق دثاره، وأن يجلبه الظلم وأن يجلبه الشائعات المبرضة الكاذبة. عباد الله، إن البر إذا لم يقم بما ينبغي عليه في هذه الساعة فمتى يقوم بها؟ إنك راجع إلى بيتك فلن تأكل ولن تشرب، فدع النوم عنك اليوم، ثم توجه إلى ربك وأكثر من الدعاء أنت وبنيك وزوجتك، وابكي لله وتذلل بين يديه كما كان رسول الله أن يسلم مصر وأن يسلم المسلمين وأن يسلم الإسلام وأن ينجيه مما يكاد به. إن الناظر اليوم فيما يجري فوق أرض العراق ليعلم يقينا أن صدام على ما كان فيه من غشم وظلم كان أهول 1000 مرة مما يجري اليوم فوق أرض العراق، وكل يوم سيارة مفخخة وقنابل تنفجر وأناس يموتون، حرب وصراع بين المسلمين، حرب وصراع بين الشعب والحكومة، بين الشعب والجيش، بين الشعب والشرطة، ولا أمان ولا سلام. ثم يأتي بنو الأصفر الذين غرزوا بذور الفتنة ليظهروا بوجههم الكالح في العراق دعاة سلام وأمان. أدركوا بلادكم، أدركوا أرضكم، أدركوا شعبكم، ادعوا الله واجتهدوا في الدعاء وأخلصوا لربكم وناصروا جيشكم طالما أنه على الحق والعدل والخير والصواب. إننا ننكر المظاهرات ولا نرضاها، وما أمرنا بها يوما ما وكنا ننكرها، ولا زلنا وسنبقى. قبل من قبل ورفض من رفض، كنا ننكر الخروج ولا زلنا ننكره وسنبقى. قبل من قبل ورفض من رفض. أما اليوم فالأمر جد خطير، والجيش عباد الله يحتاج منكم إلى وقفة صادقة تناصروه طالما أنه على الحق، لا تناصروا ظلما مع أحد كائنا من كان، ناصروا الحق والعدل. وإياكم أن تناظروا الظلم والبطش والجور. عباد الله، إنه يخيل لي أن اليوم هو يوم الدعاء، فإن دعت هذه الأمة وأكثرت من دعائها وتوجهت إلى ربها وأحسنت التوجه كشف الله كربها، وإن تقاعست وتكاسلت وتوانت فلا يعلم إلا الله ما سيجري وما سيكون. عباد الله، إننا مقبلون على أيام عظيمة مباركة ينبغي أن نكثر فيها من الصلاة والصيام والصدقة والإنفاق والدعاء والابتهال، ورجاء الله رب العالمين أن يرفع عنا ما نحن فيه وأن نتأسى في هذا كله برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أقبلت العشر الأواخر تغير حاله مع الله، فأحيا الليل كله أو أحيا الليل إلا قليلا بين صلاة وتلاوة للقرآن ودعاء وذكر لله رب العالمين. وتغير حاله صلى الله عليه وسلم مع الناس فشد المئزر، وقول عائشة رضي الله عنها شد المئزر يعني اعتزل النساء فلم يقرب نساءه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وتفرغ فيها كلها لربه جل جلاله، تفرغ فيها كلها لله رب العالمين دعاء وصلاة وابتهالا وذكرا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتغير حاله مع الناس، فكان في العشر الأواخر خاصة يوقظ أهله من نومهم ليصلوا لله رب العالمين. أيقظ أبناءك، وأيقظ بناتك، أيقظ زوجتك، أيقظ أصحابك، أيقظ جيرانك ليصلوا لله رب العالمين في هذه الأيام، وليدعوا لهذه الأمة، وليكثروا من دعاء الله رب العالمين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ثواب القيام بيانا لا يحتاج بعده الناس إلى بيان، فقال كما عند مسلم قال الله تعالى، يقول الله عز وجل، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كم ترى عينك من نعيم الحياة ومن ترف الدنيا في الشرق والغرب عند القاصي والداني، فما لك في الجنة لم تره عينك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. والأذن تسمع أكثر مما ترى العين، لأنك تسمع من خلف ومن أمام وعن يمين وعن يسار، أما العين لا ترى إلا من أمام. الأذن تسمع في الظلام والنور، أما العين فلا ترى إلا في النور. فإدراك الأذن أكبر وأعظم من إدراك العين، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حتى خطر على قلب بشر. فمهما تخيل القلب عن نعيم الجنة وعما فيها مما أعد الله للصالحين، فما فيها أعظم وأعظم وأكبر وأجسم وأشد وأبعد مما يخطر على القلوب ويدور بالخلد والنفوس. كل هذا من الذي أعده؟ الله تبارك وتعالى، كما قال رسول الله أن الله عز وجل هو الذي خلق جنة عدن بيده وغرس كرامتها بيده، فلما أذن لها أن تتكلم قال لها: الله، يا عدن أنطقي. قالت: يا رب، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح ساكن هذه الجنة. هذه الجنة يقول الله تعالى عنها: أعددت، الذي أعده الله، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا لذلك: فاقرأوا إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذا هو قيام الليل، تركت جنوبهم الفراش وهجرت المضاجع، يصلون ويدعون ويسألون، فلأجل هذا فهم من الصالحين أصحاب تلك المقامات العوالي. قال رسول الله: فاقرأوا إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لما؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، خوفا من عقابه وطمعا في مغفرته. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، الصلاة والإنفاق والدعاء. فقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عباد الله، الصلاة والدعاء والإنفاق بهذه الثلاث ترث الجنان العوالي التي يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، كما قال رسول الله. بل إن الأمر أعجب من هذا، ففي الحديث الذي في سنده ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه الناس واقفون في عرصات القيامة، والخوف يملأ القلوب، والأعين قد أحدقت شاخصة لا تدري ما الله صانع بالعباد. فإذا بالنجائب، النجائب الركائب، النجائب نجائب من صنع الله لا من صنع البشر، نجائب الجنة لا نجائب الدنيا. النجائب كالسيارات، من ركب السيارات في الحياة وصار في الطرقات، المسلمون يعانون ألم الحر والمسير، يعانون ألم الحل والارتحال في طرقاتهم وهو في سيارته ينعم بالراحة والأمان والظل الظليل، وربما الهواء البارد من مكيف يعمل تلقاء وجهه وعن يمينه ويساره، هو في هذا ينعم، يشعر بقدر النعمة، نسأل الله أن يبارك له فيها، يعلم قدر النعمة، فليتخيل أنه يوم القيامة والناس وقوف والشمس دنت من الرؤوس والناس يغرقون في العرق، يصرخون يضجون يبكون، أين الخلاص؟ كيف السبيل؟ إذا بالنجائب من قبل الله ومن صنع الله آتية، فتقف أمام رجال ونساء من المسلمين فيركبون، فيقول الناس إلى أين المسير؟ أين يذهبون؟ إنها النجائب، نجائب الرحمن جل جلاله، أين مسيرهم؟ إلى أين ذهبوا وتركونا؟ في العذاب، في العرق، في الألم. فيقال لهم: هؤلاء وفد الرحمن ذاهبون إلى الجنة، ذاهبون إلى الجنة والناس وقوف. فيسأل الخلق: ماذا قدموا؟ فيقال لهم: هؤلاء هم أهل الليل، أهل الصلاة، أهل الدعاء، عباد الله. إن هذه جائزة لو فكرت فيها فلا تعجزن عن ركعتين تركعهما في جوف الظلام والناس نيام، تركعهما لله، تركب بهما النجائب، فيحسدك الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة على عظم نجائبك وعظم مكانتك، وتأمن عذاب المحشر وتأمن ذل الحساب إلى جنة الرحمن، إلى الأمن والأمان. فلما تعجز؟ ولما تكسل؟ ولما تتوانى؟ صليهما بالليل في جوف الظلام حتى بعد صلاة التراويح، صليهما حتى بعد الوتر، صليهما إذا ما تناولت السحور، فقبل الفجر بنحو ربع ساعة أو نصف ساعة قم وتوضأ وتوجه لربك. وأنصحك أن تدخل حجرة فتغلق بابها عليك وتقف بينك وبين ربك، لا يرى ولا يسمع إلا هو سبحانه وبحمده، فصل وادعه وتوجه وتقرب. عساك يا صاحبي أن تركب النجائب والناس حفاة على أقدامهم، عساك أن تأمن والناس في أرض الفزع، عساك أن تدخل الجنة والناس في أرض العرق والألم. توجه إلى الله ساعتها بالدعاء والمسألة والرجاء أن يؤمن هذا البلد وأن يسلم هذا الشعب. ادعو ربك جل جلاله: إننا إذ ندعوكم أن تدعو الله رب العالمين في تلك الأيام الفاضلات المباركات التي قالت يا رسول الله، كما بينت لكم في جمعة قبل الماضية، قلت لكم أن المسلم له في كل يوم وليلة من رمضان دعوة مستجابة، فأنا أطلب من كل واحد منكم أن يسأل نفسه: هل دعا الدعوة المستجابة؟ هل دعاها؟ هل سأل ربه؟ هل توجه إليه؟ لا، تدثرنا بالغفلة وعشنا فيها، شغلتنا الدنيا والطعام. قلت لكم: أنتم بعد السحور تصلي عليكم ملائكة السماء والأرض، أنتم بعد حمد الله على السحور يرضى الله عنكم، عبد تستغفر له الملائكة ويرضى الله عنه، وفي جوف الليل الآخر، لما لا تقوم ولا تصلي ولا تدعو الله لهذه الأمة المنكوبة؟ إن مصر قد يخسر فيها المؤيد والمعارض، المحق والمبطل، إن مصر قد تدمر على رأس الجميع. لما؟ لما هذه الغفلة؟ لما حتى تبخلون بالدعاء لله رب العالمين؟ يقتدي الواحد منا أن يدعو وهو على مائدة الإفطار: اللهم سلم مصر، ثم ينتهي الأمر على هذا ويكفي، ودعا الرجل واجتهد. يا مسلم، أين بكاؤك؟ أين دعاؤك؟ أين صلاتك؟ التراويح ننقرها نقرا، ولنكن صادقين، دعنا من كلام فيه قدر كبير من المجاملة. التراويح تنقر في أكثر المساجد، فأين دعاؤنا إذن؟ أين دعاء السجود؟ أين دعاء الصلاة؟ أين البكاء لله رب العالمين جل جلاله؟ إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يحب من يكثر من مسالته. عمر كان يصلي بالليل ويصلي الفجر فيبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. ابن عباس ابن عم رسول الله عمي في آخر عمره من كثرة البكاء في صلاة الليل. أين صلاتنا؟ أين بكاؤنا؟ أين دعاؤنا؟ أين سؤالنا؟ إن هذه أمة غافلة، فإن غضب عليها ربها فلا تلومن إلا نفسها، لا تلومن إلا نفسها. إن الله لا يسلط العقاب على العباد إلا بذنوبهم. اسمع إلى كلام ربك واعقل ما أقول لك جيدا. قال تعالى: ولقد أرسلنا في أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. اسمع للقرآن، القرآن: أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. نزلت الضراء بالناس لما؟ ليتضرعوا لله وليكثروا من دعائه ومن سؤاله ومن طلبه ومن الذل والحاجة والفقر له لعلهم يتضرعون. فأي شيء أعظم من أن أمة قد تفقد الأمان وقد يقتل أبناؤها بعضهم بعضا؟ أي شيء أعظم من أن بني الأصفر قد طفأ أقدامهم أرض الكنانة؟ بل الذي هزم التاتار إلا مصر وجندها؟ يا أمة مصر، بل الذي هزم الصليبيين إلا مصر وجندها؟ يا أمة مصر، بل الذي لقن اليهود درسا لم ينسوا ولن ينسوا إلى أن تقوم الساعة؟ إلا مصر وجندها. فوق هذه الأرض الطيبة تلقن أعداء الإسلام من صليبيين ويهود وتتر، تلقنوا دروسا لن ينسوها ولن ينساها التاريخ أبدا، لن ينساها. تلقاها هؤلاء عندما رفع أبناؤنا وجنودنا وإخواننا شعارهم في الحرب الله أكبر، فتزلزلت قلوب اليهود وتزلزلت خصوم اليهود. فاليوم مصر التي سلط جيشها على اليهود والصليبيين والتاتار، مصر التي حماها جيشها، مصر أرض الكنانة، يدبر لها أن يقتل أبناؤها، جيشها يدبر لها. الشائعات المغرضة بني الأصفر يغادرون هنا وهنا من أجل أن تقوم الأمور على وفق ما يريدون. اتقوا الله إن لم تلجأوا اليوم لهذه الأرض الطيبة التي لم يبقى في الأمة العربية، لم يبقى في الأمة العربية سواها. أين الجيش في بلاد العرب والإسلام؟ أين الجيش القوي المتماسك؟ إلا هذا. أفيقوا يا أبناء الإسلام، أفيقوا يا أبناء مصر، إن مصر إن سقطت سيصدق عليها قول أحمد شوقي: أنا إن قدر الإله مماتي لن ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. إن مصر اليوم في محك خطير. يوم حاربنا اليهود كنا جميعا رجالا ونساء وراء جيشنا بالدعاء والمال والإمداد، أما اليوم فنحن منقسمون فريق هنا وهنا. فهذا بالنسبة لليهود وبني الأصفر، والله هذا أعظم له من أن ينزلوا مصر وأن يحاربوا جيشها. فأنت الذي تحارب جيشك وتحارب أرضك وتحارب وطنك، أفق أين الأمة الأمة العربية، أين البلد المسلم التي فيها جيش يستطيع أن يقف متماسكا أمام غزوات الصليبيين، أمام غزوات اليهود؟ ماذا دهانا؟ ألم نكن نغني على هذه المنابر أياما طوال لهذا الجيش؟ ماذا دهانا يا أمة محمد؟ عباد الله، إنكم اليوم في محك خطير، وإن مناصرة الجيش لا تعني أبدا أننا نطالبه أن يقتل الناس بغير حق، لا والله، فنحن لا نرضى بهذا، بل نطالبه بالحكمة والأناة، نقول له نحن معك ونؤيدك ونناصرك، ولكن استعمل الحكمة واصبر على بني مصر واحلم عليهم، فإن القوي يحلم وإن الأسد لا يأكل أبناء. اصبروا وصابروا ورابطوا، اتقوا الله في بلد مسلم هي آخر مآخر الإسلام في الأمة العربية، اتقوا الله في جيش مسلم هو آخر جيوش الإسلام في الأمة العربية، اتقوا الله، اتقوا الله رب العالمين في كل فج وسبيل، واعلموا من تحارب ومن تقاوم، اتقوا الله رب العالمين. إنني والله الذي لا إله إلا هو أعلم أنني سأنزل من هنا سينهش عرضي وسأتهم باتهامات باطلة، والله يعلم أنني منها بريء، ولكن لا غر، لنبغي أن نقول الحق، ورزقنا على الله رب العالمين. عباد الله، فكروا وتمهلوا واصبروا وتأملوا، عباد الله إننا ننتظر سهام دعائكم، فهي والله لا تقل قوة في نصرة الأمة عن قوة الجيش والشرطة بل والشعب جميعا. إننا ننتظر أن نرى دموعكم تسيل من عيونكم والأكف مرفوعة إلى السماء تنادي ربا رحيما ربا كريما، عندما غدا التتار ديار الإسلام واستباحوا العراق أرض الخلافة واستباحوا الشام، ولم يبقى من أمة الإسلام إلا هذا البلد، هذا البلد الطيب أرض الكنانة، لم يبقى إلا قطز وجيش المسلمين جيش مصر، فعندها قدم التتار يحدوهم الكبرياء والفخر، الكبرياء والفخر بنصر مسبق، وتقدم المسلمون يحدوهم الأمل في رحمة ربهم وتأييده تبارك وتعالى، فهزم التتار وتماسك المسلمون وعاد الإسلام قويا عزيزا، بعدما همجية التتار عاد قويا عزيزا، بعدما نزلوا العراق فبقروا بطون النساء جيش العراق لا جيش التتار، لما دخل العراق بقر بطون الحوامل والمرأة حية، واستخرجوا الجنين بلا رحمة والمرأة حية، المرأة تقول إن ألم الولادة وهي في البنج غائبة عن وعيها ألم شديد، فكيف إن بكر بطنها وهي حية واستخرج ولدها وهي حية؟ ما هذا الألم؟ كل هذا لأن جند التتار الهمج يراهنون أفي بطن هذه المرأة ذكر أو أنثى، فيبقر بطنها ويستخرج الجنين ليرى من يكسب الرهان من هؤلاء الهمج. لما قدم التتار وكان هذا حالهم، حتى قال ابن الأثير في الكامل لما أراد أن يكتب ما جرى على المسلمين بالعراق، قال من يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام كان في مقدم التتار نعي الإسلام، فلما جاءوا إلى الأرض الطيبة فإذا جندها المسلمون الصادقون البواسل المرابطون يقفون لهم ويخيمون مسعاهم، فيعود الإسلام ظاهرا قويا. قولوا لي بالله عليكم، وهذا ليس حديثا في السياسة كما يحلو للبعض أن يسميه، بل هذا من واجب ديني أن أنبه الجماهير وأن أعلم الناس، ليس هذا حديثا في سياسة، فأنا لا أدعوك أن تنتخب حزبا على حزب، فلست أنتمي لحزب منها وأنتم تعلمون، وأنا أبرأ إلى الله من أن أشارك في هذه الانتخابات وأنتم تعلمون. ولكن مروجو الشائعات يحلو لهم أن يقولوا الكذب الصراح. اليوم نحن المتكلمون في السياسة. ألا فأعجب يا زمن العجائب. عباد الله، لو أن جيش مصر هزم وقهر، من سيبقى أمام الأمريكان واليهود وأوروبا في الأمة العربية إذا أرادوا أن ينزلوا إلى أي بلد يكون؟ ألا تنظروا إلى العرب كيف ناصروا مصر؟ ناصروها لأنهم يعلمون أنها العتبة الأخيرة في صد العدوان الهمجي، وقد جربوه في العراق واليوم يدرسوه في سوريا، ومن قبل كان في ليبيا، فلما لا يكون غدا في مصر؟ عباد الله، إنني قد بلغتكم ما أردت أن أقول، ورزقي على الله رب العالمين. ولا تنسوا، لا تنسوا أن تدعوا ربكم جل جلاله وأن تكثروا من دعائه. اللهم في هذه الأيام المباركة الطاهرة الشريفة العظيمة، في هذه الأيام المباركة الطاهرة الشريفة العظيمة، وفي يوم الجمعة، وفي ساعات من ساعات الإجابة، ندعوك يا رب العالمين أن تحمي مصر وتسلمها. اللهم احمي مصر وسلمها، اللهم احمي مصر وسلمها، اللهم احمي مصر وسلمها، اللهم احمي مصر وسلمها، اللهم احمي مصر وسلمها، اللهم نجي مصر مما يكاد لها، اللهم نجي مصر مما يكاد لها، اللهم نجي مصر مما يكاد لها. اللهم اجمع قلوب أهلها على مرضاتك، اجمع قلوب أهلها على مرضاتك، اجمع قلوب أهلها على مرضاتك. اللهم سلم إخواننا في رابعة، وسلم إخواننا في النهضة، وردهم إلى رشدهم. اللهم احمي مصر وجيشها، اللهم احمي مصر وجيشها، اللهم احمي مصر وجيشها. اللهم سدد على طريق الحق خطاه، سدد على طريق الحق خطاه، سدد على طريق الحق خطاه، سدد على طريق الحق خطاه، سدد على طريق الحق خطاه. اللهم خيب مساعي الامريكان، خيب مساعي الامريكان، خيب مساعي الامريكان، خيب مساعي اليهود، خيب مساعي اليهود، خيب مساعي اليهود. اللهم خيب مساعي بني الاصفر، خيب مساعي بني الاصفر، خيب مساعي بني الاصفر. اللهم لا تقم لهم في مصر راية، لا تجعل لهم في مصر راية، ولا تجعل لهم في مصر كلمة. اللهم امن مصر ارض الكنانة، امن مصر ارض الكنانة، امن مصر ارض الكنانة، امن مصر هازمة الصليبيين، امن مصر هازمة الصليبيين، امن مصر قاهرة التتار، امن مصر قاهرة التتار، امن مصر قاهرة اليهود، امن مصر قاهرة اليهود. اللهم بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه. اجمع على الحق قلوبنا، اجمع على الحق قلوبنا، اجمع على الحق قلوبنا. احصن دماء المصريين، احصن دماء المصريين، احصن دماء المصريين. اللهم اجمعهم على كلمة سواء، اجمعهم على كلمة سواء، اجمعهم على كلمة سواء. اللهم عليك بالأمريكان، عليك بالأمريكان، عليك بالأمريكان، عليك باليهود، عليك باليهود. اللهم اجمع كلمتنا، اجمع كلمتنا، اجمع كلمتنا، اجمع كلمتنا، اجمع كلمتنا، اجمع كلمتنا. اللهم اجعل ميادين مصر ميدانا واحدا، واجعل كلمة مصر كلمة واحدة، اجعلها كلمة واحدة، اجعلها كلمة واحدة. اللهم لقن الامريكان درسا لا ينسى كما لقن اليهود، درسا لا ينسى كما لقن اليهود، درسا لا ينسى اللهم اجب دعانا اجب دعانا اجب دعانا اجب دعانا لا تخيب فيك رجانا لا تخيب فيك رجانا لا تخيب فيك رجانا لا تخيب فيك رجانا لا يقتل بعضنا بعضا لا يقتل بعضنا بعضا لا يقتل بعضنا بعضا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يضام واحفظنا بركنك الذي لا يضام اللهم ردنا اجمعين ردنا اجمعين ردنا اجمعين الى مرضاتك يا رب العالمين ان كان الجيش مخطئا فرده للحق والصواب وان كان غيره مخطئا فرده للحق والصواب اللهم صن مصر وصن جيشها صن جيشها صن جيشها احمي جيشها احمي جيشها اجعله جيش المسلمين اجعله جيش المسلمين جيش المسلمين في وجه الامريكان والصليبيين في وجه الامريكان والصليبيين اللهم من لنا سواك من لنا سواك من لنا سواك اللهم سلم ارض الكنانة كما سلمتها سابقا فسلمها لاحقا كما سلمتها سابقا فسلمها لاحقا سلمها لاحقا سلمها آتية سلمها حالية سلمها آتية سلمها حاليا أمنا يا رب العالمين أمنا يا رب العالمين لا تنتهك أعراضنا ولا تستباح دماؤنا ولا تستباح أموالنا أمنا يا أرحم الراحمين أمنا يا رب العالمين أمنا يا أكرم الأكرمين أمنا يا أكرم الأكرمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار الحمد لله رب العالمين.